الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث يدل دلالة واضحة ظاهرة بينة فيما يتعلق بالإيمان، أن أخلاق الشريعة والآداب الإسلامية كلها داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، جميع الأخلاق. اقرأ في كتب الآداب، آداب الشريعة، وما جاء به الإسلام من حث على آداب عظيمة رفيعة، وأيضا ما جاء من نهي عن سيء الأخلاق وتجنب لها، هذا كله داخل في الإيمان. وكلما ازداد العبد خلقا وأدبا ازداد بذلك إيمانا، ازداد بذلك إيمانا، لأن هذه الأخلاق من الإيمان وداخلة في مسمى. وقد تقدم معنا الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب، وهو في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى من الطريق، هذا من الأخلاق الرفيعة، من الأخلاق الرفيعة العالية، لأنك لو نظرت إلى الناس في هذا الخلق، منهم من يضع الأذى في الطريق ويؤذي الناس به، ومن يذمه في ذلك يقول ما عنده أخلاق، يؤذي الناس، يضع الأذى في طريقهم، من يذمه يقول هذا ما عنده خلق. ومنهم من يدع الأذى، يراه ولا يميطه، ومنهم من يميط الأذى عن الطريق. أيضا قولها: الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء خلق، الحياء خلق عظيم جدا من أخلاق الشريعة وآداب الإسلام، بل من هذا الخلق يتولد ماذا؟ أخلاق كثيرة وآداب عديدة. فالآداب الشرعية والأخلاق التي حثت عليها الشريعة كلها داخلة في الإيمان. وإذا كانت كلها داخلة في الإيمان، فازدياد العبد منها ازدياد في إيمانه. ننظر إلى الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بمعنى أن الخلق يزيد في الإيمان، كلما ازداد منها العبد زاد إيمانه. وقول أكمل المؤمنين إيمانا، هذا واضح الدلالة على أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أقل إيمانا من بعض. قال أكمل المؤمنين، أكمل أفعل تفضيل، ففي تفاضل بين المؤمنين في الإيمان. ومن هذا التفاضل الذي بينهم في الإيمان تفاضلهم في ماذا؟ في الأخلاق، وتفاوتهم في الأخلاق، ليسوا في الأخلاق على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة، بينهم تباين كبير وفرق شاسع. فأفاد هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أهمية عناية المسلم بالأخلاق والآداب الشرعية، وأن يعتني بها العناية العظيمة. وأمر آخر غاية في الأهمية، وهو أن إذا عرف المسلم أن الأخلاق من الإيمان، فإذا فعل شيئا من الخلق والأدب الشرعي فعليه أن يفعله قربة لله، وأن يحتسبه في ماذا؟ في جملة عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو به ما عند الله. فلا يقدم الخلق للناس لمصلحة يرجوها، لأن من الناس من يقدم الخلق للمصلحة التي يرجوها في وقت ما، وإذا لم يكن بحاجة إلى تلك المصلحة لا يبقى على ذلك الخلق، لأن الخلق ارتبط عنده بالمصلحة. فالمسلم عندما يعلم أن الأدب والخلق من الإيمان يفعله قربة لله، يفعله قربة لله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، لتعلو به درجاته وترتفع به منازله عند رب العالمين. ولا يدخل شيء من العمل الصالح العمل الطيب في أعمال العبد الصالحة إلا بالنية. قد تقدم معنا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن حسن الخلق من الإيمان، وأن المسلم كلما ازداد منه زاد إيمانه وارتقى إلى الكمال، وأن النقص منه نقص من الإيمان، فهو يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بحسن الخلق وينقص بنقصه، كما أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، وأن الإيمان يتفاضل فيكون إيمان أكمل من إيمان. وقد دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن لزيادة الإيمان أسبابا وأن لنقص الإيمان أسبابا أيضا. والواجب على المسلم أن يرعى إيمانه وأن يحرص على معرفة الأسباب التي يزيد بها إيمانه فيفعلها، ويواظب عليها حتى يزداد بذلك إيمانا، وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان ليتجنب تلك الأمور التي تضعف إيمانه وتوهيه. والخلق الفاضل الكريم مما يزيد به المؤمن ويكمل، كما أن مما يزيد به الإيمان. الله عليكم. والخلق الفاضل الكريم مما يزيد به الإيمان ويكمل، كما أن الأخلاق السيئة نقص في الإيمان وضعف ووهاء. روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. نعم، يعني هذا حديث عظيم جدا في بيان فضل الأخلاق الحسنة والآداب الكريمة، وأنها من جملة صالح الأعمال التي يثقل بها الميزان، ميزان العمل الصالح يوم القيامة. قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وفي رواية ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. فهذا فيه فضل الأخلاق، فضل الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية، وأنها من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، وأنها من جملة الإيمان، من جملة الإيمان وداخلة في مسماه. فكلما ازداد العبد خلقا ازداد بذلك إيمانا، وكان موجبا لثقل موازينه يوم القيامة. فإن مما يثقل به الميزان يوم القيامة الخلق الفاضل. نعم. وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل خصال الإيمان وأفضل أعماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله تعالى ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، وقد دعاهم إليه قولا وفعلا. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا فيها فضل الخلق العظيم والأدب الكريم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من مقاصد البعثة، بعثته تتميم الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وهنا ينبغي أن يفطن لأمر، أن يفطن لأمر يتعلق بهذا الحديث. قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عندما تنظر إلى الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لإبطاله وبيان قبحه وفساده وإقامة الحجة على الناس وإبانة الحق الذي هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، لما تنظر إلى الشرك والحديث عن الخلق، لما تنظر إلى الشرك والحديث عن الخلق، ينبغي أن يعلم أن أعظم فساد في الخلق هو الشرك. أعظم فساد في الخلق هو الشرك، هو الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك بالله فساد أشد ما يكون، فساد هو أشد ما يكون في الخلق. الآن رأيتم مثلا، ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أحسن إليه شخص ما بأنواع من الإحسان، أنواع من الإحسان أحسن إليه، ثم قابل هذا الإحسان بنقيض ما يجب عليه تجاه إحسان هذا المحسن، قابله بلؤم، بجحد لإحسانه، بنسبة إحسانه إلى غيره، بما يصف الناس شخص هذه حاله، يصفون بفساد الخلق واللؤم. وأي لؤم أشنع وأي فساد أعظم في الخلق من الشرك بالله. هذا الإنسان الذي أوجده الله من العدم وأمده بالصحة، أمده بالمال، أمده بالعافية، أمده بالرزق، أمده بالولد، أمده بالمسكن، أمده بأنواع النعم، ثم يجعل لجوءه وخضوعه وذله وانكساره إلى غير ربه، تجده يخضع لحجر ويذل لشجر وينكسر بين يدي مخلوقات ذلا وخضوعا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا أعظم فساد في الخلق، هذا أعظم فساد في الخلق، يخلقه الله ويرزقه الله ويمده الله ويتفضل عليه سبحانه وتعالى بأنواع النعم ويلجأ إلى غير ربه. ولهذا في سورة النحل، سورة النعم، عدد فيها سبحانه وتعالى أنواع النعم التي أنعم بها على العباد، ثم قال في تمامها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه من أحوال المشركين، نعمة الله التي تفضل بها عليه يقول: هذا ورثته كابرا عن كابر، وأنا حقيق به وأنا جدير به، ونحو ذلك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أي فساد في الخلق أشنع من هذا الفساد. ولهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أعظم في صلاح، أعظم صلاح في الأخلاق أن يوحد المرء ربه وأن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، وأن يخلص دينه لله جل وعلا. نعم. فبعثه الله تعالى ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال. وقد دعاهم صلى الله عليه وسلم إليه قولا وفعلا. أما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والحث عليها وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما فعلا فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين بما وهبه الله تعالى من الخلق الكامل والأدب الرفيع. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. نعم، يعني هذه الآية الكريمة مع هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو مفسر للآية، لما سألها سعد بن هشام بن عامر عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنبئيني عن خلق رسول الله. أنبئيني أي أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي لي خلقه. فقالت رضي الله عنها: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فإن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم كان القرآن. انظر هذا الجواب ما أوفاه وأشفاه وأجمعه. سألها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن. كل ما ترى في القرآن من الأخلاق من الآداب فقد أتى به النبي عليه الصلاة والسلام على أوفى ما يكون وأتم ما يكون. ولهذا قال الله في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأنه ليس هناك أي خلق أو أدب إلا ولنبينا عليه الصلاة والسلام منه أعلى رتبه وأرفع درجاته. فقالت: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فهم الجواب سعد بن هشام، فهم الجواب فهما عظيما، فقال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. لماذا؟ لأنها أعطته الجواب الوافي، قال: تشتغل بالقرآن وتدبر القرآن وانظر هدايات القرآن فإن كل ما تجده في القرآن هذا هو خلق الله، هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم حول هذا الحديث وحول هذه الآية، حول حديث كان خلق القرآن، لعل أحد الإخوة يقف عليه ونستمع إليه، كلام عظيم جدا في تعليقه على قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. نعم. والخلق الفاضل عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل، والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تعالى يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله تعالى توجب له محبة الله عز وجل، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. نعم، هذا هو الإحسان أيضا الذي أمر الله به: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا يتناول النوعين: الإحسان في عبادة الخالق بتحقيق تقوى وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، والإحسان في معاملة الخلق، والإحسان في معاملة الخلق بمعاملتهم بالأدب والخلق الذي جاءت به الشريعة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكلما كان المرء أحسن خلقا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. وأيضا هذا الحديث فيها دلالة واضحة أن العبد كلما ازداد خلقا زاد درجاته في الجنة ومنازله في الجنة، لأن كلما ازداد الخلق ازداد ماذا؟ القرب. ونبينا عليه الصلاة والسلام مجلسه في الجنة أعلى المجالس وأرفعها، فيقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذا في فضل حسن الخلق، وأنه موجب لرفعة الدرجات في الجنة. نعم. والأخلاق الفاضلة تقوم على أربعة أركان، من اعتنى بها كان بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. وقد اجتمعت هذه الأركان للأخلاق في أربعة أحاديث، كل حديث منها دل على ركن من أركان الأخلاق. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله جمعت الأخلاق والآداب. وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة، وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته. وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة، وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. الآن انتبهوا لهذا الكلام فإنه عظيم جدا. ابن أبي زيد القيرواني من أئمة المالكية ومن علمائهم الكبار، بل يقال عنه مالك الصغير، قال هذه الكلمة التي تناقلها عنه أهل العلم، تناقلها عنه أهل العلم، وهي كلمة عظيمة جدا. قال رحمه الله تعالى: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له عليه الصلاة والسلام في الوصية: لا تغضب. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث الأربعة جمعت جمعا عجيبا للأخلاق، أخلاق الإسلام. ومعنى ذلك أن الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، ومن أهل العلم من أفردها بمصنفات، ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة، ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى. وإذا تأملت في كلام هذا الإمام رحمه الله وفي وجه كون هذه الأحاديث الأربعة جمعت الزمام، زمام الخلق، وجمعت أو أتت على جماع الآداب، آداب الشريعة، إذا تفكرت في ذلك تجد أن كل حديث من هذه الأحاديث الأربعة يدل على ركن لا يقوم الخلق إلا عليه. كل حديث من هذه الأحاديث الأربعة، كل واحد منها يدل على ركن ما تقوم الأخلاق إلا عليه. فالأخلاق تقوم على أربعة أركان عظيمة، كل خلق منها أفاده واحد من هذه الأحاديث الأربعة. الركن الأول صيانة اللسان، الركن الأول صيانة اللسان. والركن الثاني البعد عن الفضول وما لا يعني. والركن الثالث عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة عند الغضب. والركن الرابع سلامة الصدر. هذه أركان تقوم عليها الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية. وتأمل ما سيأتي من توضيح يبين لك وجه دلالة هذه الأحاديث الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى على جماع الخير وأزمة الأخلاق الشرعية والآداب المرعية. نعم. فهذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله جمعت الأخلاق والآداب. وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة في الأخلاق. نعم، تبقى في الأخلاق. وجميع الأحاديث المروية في الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. أحسن الله إليكم. وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته، لأن الأخلاق تقوم على أربعة أركان. الركن الأول صيانة اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن لم يصل لسانه لن يكون من أهل الأخلاق. إذ من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان. ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، وإذا خرجت ملكته. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكرت فيه وجدته لا يخرج عن ثلاث أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج. نعم، حتى تكون الضمائر منتظمة. وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاث أحوال: إما أن يتبين له. نعم، صلى الله عليكم. وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاث أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين، فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه. والأمر الثالث أن يكون مشتبها عليه لا يدري هل هو خير أو شر، فهذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، أن يصون المرء لسانه وأن يحفظ كلامه، فلا يتكلم إلا بخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم، وأيضا الله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحاصل أن من أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه، ومن لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب والخلق. نعم، يعني هذا الآن الركن الأول من أركان الأخلاق التي عليها يقوم الخلق، صيانة اللسان. وأفاد هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أفاد أهمية صيانة اللسان في هذا الباب، باب الخلق. ومن لم يصن لسانه لن يكون من أهل الأخلاق، فإذا قال قائل: ما الطريقة التي يصوم بها المرء لسانه؟ يقال له: اعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة لمن أراد أن يتكلم، أن يتفكر في كلامه قبل أن تخرج الكلمة، يتفكر فيها حتى يحقق متى يميز المرء كلامه خير هو أو شر، نافع أو ضار، إلا إذا كان يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم به. وإذا وفق المرء للتفكر بالكلمة قبل أن يخرجها سيصل به التفكير إلى أحد أمور ثلاثة: إما أن يتبين أن الكلمة التي يريد أن يخرجها خيرا لا شر فيها، يتبين له أنها خير لا شر فيها، هذه ماذا؟ يتكلم بها ولا حرج عليه. أو يتبين له أنها شر لا خير فيها، فهذه الواجب عليه أن يصمت، يمنع نفسه من التكلم بها. والأمر الثالث يشتبه عليه: هل هذه الكلمة خير أو شر؟ ما تتضح له. يصبح ما يدري هل هي خير أو شر، متردد، هذه ماذا يصنع بها؟ يتكلم بها ويقول لعلها تدخل في باب الخير، أو يحجبها ويحجزها ويمنعها حتى يستبيل له أمرها مع الوقت، حتى إنك تجد بعض الناس يقول الحمد لله كدت أن أقول كذا، ممن يراعون هذا الخلق ويعتنون بهذا الخلق، يحمد ربه بينه وبين نفسه يقول كدت أن أقول كذا والحمد لله أنني لم أقل. نعم، يوجد أناس يحمدون الله على توفيق الله لهم لصيانة ألسنتهم، ومن الناس من انفلت منه لسانه ويهرف بكلام خطير ولا يتوجع ولا يتألم ولا إلى آخر. فهذا الآن ركيزة من الركائز التي يقوم عليها الأخلاق، صيانة اللسان. ولا يمكن أن يكون الإنسان ذا خلق كريم إن لم يصن لسانه. كيف يصون اللسان؟ يعمل هذا الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا هناك نقل جميل جدا عن الإمام الشافعي رحمه الله، ذكره الشراح في شرحهم لهذا الحديث وبيان الطريقة، أرشد رحمه الله إلى الطريقة التي يعمل بها من يريد أن يطبق هذا الحديث، ولعل أيضا أحد الإخوة يتحفنا بكلام الشافعي رحمه الله. وجدتم كلام ابن القيم، نسمع ونواصل. كلام ابن القيم يتعلق بكان خلقه القرآن، أظن في مفتاح دار السعادة. قال رحمه الله: وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله تعالى فهما. ولقد سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فأجابت بما شفى وكفى، فقالت: كان خلقه القرآن. فهم سائلها أن يقوم لا يسألها شيئا بعد ذلك. سائلها سعد بن هشام بن عامر قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل عن أحد شيئا حتى أموت. فهم يقول: فهم سائلها أن يقوم لا يسألها شيئا بعد ذلك. ومن هذا قال ابن عباس، ابن القيم يقول لا يسألها شيئا، والرواية قال ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، لا عائشة رضي الله عنها ولا أيضا غيرها، لما رأى في هذا الجواب من ماذا؟ من وفاء. نعم. ومن هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي على دين عظيم. وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة. وأقوال مطابقة للحق تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا فكان كلامه صلى الله عليه وسلم مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا. وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن. نعم، كلها معطوفة على كان وعلومه. نعم. فكان كلامه صلى الله عليه وسلم مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا. وعلومه علوم القرآن وإرادته علومه علوم نعم أحسن الله إليكم. وعلومه علوم القرآن وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. هذه كلمة عظيمة، أعدها. ترجمت فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. نعم، اجتمع في عائشة ثلاثة أمور رضي الله عنها: حسن المعرفة بالقرآن، وحسن المعرفة بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن التعبير، فجمعت بهذه الكلمة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذه ما جاءت هكذا، جاءت معرفة بالقرآن، معرفة عظيمة بالقرآن، ومعرفة عظيمة بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن تعبير، جملة مختصرة. ابن القيم يقول السلف كلامهم قليل كثير البركة، جملة مختصرة لكن أتت على جماعة. ولهذا قال سعد السائل لها، قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء تأمد. هذا في أي كتاب؟ المنقول من التفسير، أما المصدر الأصلي هو أظن في مفتاح دار السعادة. نعم سلموني. فترجم كلام الشافعي وجدتموه؟ نعم في التفكر. نعم اقرأ كلام الشافعي. الشافعي نعم. نعم كلام الشافعي يتعلق بشرح قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كيف يعمل بهذا الحديث، كيف يطبق المرء؟ انظر الطريقة الجميلة لتطبيق هذا الحديث. نعم. وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. نعم أو شك فيه أمسك. نعم أمسك. هذه الطريقة، كلام مختصر ووافي. يقول من أراد أن يتكلم فليفكر فيما سيتكلم به، فإن تبين له أنه نافع لا ضرر فيه فليتكلم، وإن تبين أن فيه ضرر أو شك صار عنده احتمال فليمسك، يعمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ليصمت. نعم. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بينما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. نعم هذا الآن الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول، لا يكون الإنسان فضولي. إذا كان الإنسان من طبعه أو طريقته حب الفضول فيدخل فضوله فيما لا يعنيه من حيث السمع ومن حيث النظر ومن حيث التكلم، لأن الفضول يكون في السمع ويكون في النظر ويكون أيضا في التكلم ويكون في أشياء أخرى. وهذا الحديث أعطى قاعدة في هذا الباب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، يتجنب ما لا يعنيه. والرجل الفضولي ما ترك، لم يترك ما لا يعنيه، بل أدخل نفسه في أمور لا تعنيه. ولهذا لن يكون المرء حسن الخلق إذا كان فضوليا، لابد أن يمنع نفسه من الفضول. ولهذا يعني مثلا فضول النظر، فضول النظر الذي يبتلى به بعض الناس، قد يسمع من شخص من يأتي ويقول له ينهى عن هذا الفضول في النظر، ويقول له ليكن عندك أدب، لماذا هكذا تفعل؟ أو السماع الفضولي في سماعه، هذه كلها أشياء تخرج عن حيز الأدب، تخرج عن حيز الأدب. ولا يكون المرء ذا خلق كريم إلا إذا كان مبعدا نفسه عن الفضول وما لا يعني، سواء في الكلام أو في النظر أو في السماع أو غير ذلك. وهنا تنبيه على خطأ في فهم الحديث، يعني قوله ترك ما لا يعنيه ما ليس بضابط الهوى، ما لا يعنيه ليس الضابط في ذلك الهوى، وإنما الضابط في ذلك الشرع، ينظر ماذا أراد الشرع منه. ولهذا بعض الناس قد يستعمل هذا الحديث في غير محله، قد يستعمل هذا الحديث في غير محله، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. نعم. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه أن لا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول وأي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه: الغضب أوله جنون وآخره ندم. لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو فعل يتصرف بغير انضباط، ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس. فإذا كان منفعلا يجلس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. وقوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب، وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب. فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوبان من مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه، لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق. فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات النفس، ولا سيما وقت غضبه. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الصحابي قال: فتأملت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر، لأنه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا تحمد عاقبتها. نعم. وهذا الآن ركن عظيم مهم من أركان التي تقوم عليها الأخلاق، ألا ينساق الإنسان مع انفعالات النفس وبخاصة وقت الغضب، وبخاصة وقت الغضب. إذا كان الإنسان ينساق مع انفعالات نفسه ستصبح أقواله وأفعاله غير متزنة، غير منضبطة، ستخرج عن نطاق الخلق، وسيقول أقوالا ليست هي من الخلق في شيء، وسيفعل أفعالا ليست من الخلق في شيء. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. انتبه لهذا الحديث مع قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقت الغضب قال ليسكت، لا يقول شيئا، يكف عن الكلام حتى يهدأ، لأن الكلام وقت غليان الدم بالغضب وانفعال النفس ما يصبح موزونا، فينتظر قليل. الآن لما يقال ينتظر قليل حتى يسكن الغضب، ليس هذا انتظار لمدة ساعات، الغضب فورته 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق في هذا الحدود، وكثير من مشاكل الدنيا في هذه 5 دقائق من قتل ومن ضرب ومن شتم ومن إلى آخر، كلها في 5 دقائق. كثير من مشاكل الدنيا وكثير من القضايا التي في السجون في 5 دقائق هذه، قتل وأيضا قضايا الطلاق وقضايا كثيرة جدا كلها في هذه الدقائق. قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا منع للسان. وفي الحديث الآخر قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. ما المقصود بالجلوس والاضطجاع والسكوت؟ التريث حتى ماذا؟ تهدأ النفس، تهدأ النفس وتزول عنها الانفعالات. إذا زالت عن النفس الانفعالات وهدأت يحسن أن يتكلم كلاما موزونا بميزان الأخلاق، أما وقت الغضب ما يحسن. ولهذا كثير من الناس ندموا على كلام قالوه وقت الغضب وعلى أفعال فعلوها وقت الغضب. وقد أجاد من وصف الغضب بقوله: أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون لأن تصرفات الغضبان وطريقة حديثه وحركة يديه هو لا يرضاها عن نفسه، ويكره أن تكون صفته بتلك الصفة، يكره من نفسه. لكن وقت الغضب إذا انساق مع انفعالات الغضب ما تنضبط لا الأقوال ولا الأفعال. ولهذا مطلوب من المسلم وقت الغضب أن يسكت وأن يمنع نفسه من الفعل، لا القول ولا الفعل، وأيضا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له حضور قوي وقت الغضب، ويبدأ يملي على الإنسان، يملي عليها أشياء خطيرة جدا يقولها أو يفعلها وقت غضبه. فعلى العبد أن يجمع بين هذه الثلاث وسيرى خيرا عظيما في حياته. إذا غضب يتعوذ مباشرة بالله من الشيطان الرجيم ولا يتكلم، وإذا كان قائما يجلس، وإذا هدأت نفسه يبدأ يقول ما يريد، سيجد أن كلامه موزون بميزان الأخلاق، وإن تكلم وقت الغضب لن يكون الكلام موزونا. نعم. الأمر الرابع من أركان الأدب والأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث يعد عمدة في باب الأخلاق، أن يكون صدر المرء سليما لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على ظاهره. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء الها زائدة هذه فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله. هذه الآن الركيزة الرابعة من الركائز التي تقوم عليها الأخلاق، وهي سلامة الصدر، وهي مستفادة من الحديث الرابع الذي ذكر ابن أبي زيد رحمه الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الآن ركيزة مهمة في الخلق، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بحيث يكون صدره ماذا؟ سليما، بحيث يكون صدره سليما تجاه إخوانه، لا يحب لهم إلا الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو يحب لنفسه الخير. أرأيتم لو أن شخصا في قلبه حقد على أخيه، أو غل، أو سخائن، أو ضغائن، أو أشياء من هذا القبيل، هل هذه التي ينطوي صدره عليها تجاه أخيه أو إخوانه ستولد أو يتولد منها خلقا فاضلا في تعامله مع إخوانه؟ هل ستولد عنده خلقا فاضلا، تعاملا كريما؟ أساس من أسس الأخلاق سلامة الصدر، سلامة الصدر تجاه إخوان المسلمين. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا